ذكر المؤلف رحمه الله باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل. نعم، المؤلف هنا تكلم على ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، وكل من ميراث هؤلاء مبني على الاحتياط، يعني ما يأتي في ما يتعلق بالغرقة والهدمة والحرقة والخنثى والحمل كله مبني على الاحتياط، بمعنى أننا نعامل الورثة إيش بالاحتياط، بالاحتياط واليقين. فإذا كانت مثل الأم ترث الثلث مع فقد هذا الشيء، هذا المفقود أو الخنثى، وترث السدس نعطيها السدس كما سيأتي. طيب الخنثى، نبدأ بالخنثى. الخنثى مأخوذ من الانخناف، الخنثى مأخوذ من الانخناف، وهو التثني والتكسر في الأقوال أو الأفعال، التثني والتكسر في الأقوال أو الأفعال، يعني في الكلام أو الفعل، أو أنه مأخوذ من قولهم، خنث الطعام إذا اشتبه طعمه، خنث الطعام إذا اشتبه طعمه. إذن الخنثى في اللغة إما أنه مأخوذ من الانخناف وهو التثني والتكسر في الأقوال والأفعال، أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه بغيره. وأما اصطلاحا فالخنثى آدمي، آدمي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، آدمي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن تكون فيه علامة الذكور والإناث، تكون فيه علامة الذكور والإناث من غير تمييز، أو يكون فيه علامة لا تشبه آلة منهما، أو يكون فيه علامة لا تشبه آلة منهما، هذا هو الخنثى. إذا الخنثى آدمي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، بأن يكون فيه علامة ذكور وإناث من غير تمييز، أو يكون فيه علامة لا تشبه آلة منهما. وأما المشكل فالمشكل مأخوذ من أشكل الأمر إذا التبس، فالمشكل مأخوذ من الإشكال وهو الالتباس. واعلم أن أحكام الخنثى المشكل نوعان، الأحكام المتعلقة بالخنثى المشكل نوعان، يعني في الفقه عموما، أحكام الخنثى المشكل نوعان. النوع الأول نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث، نوع لا يختلف فيه الذكور والإناث، بمعنى أحكام فقهية لا يختلف فيها الذكر والأنثى، فهنا لا حاجة إلى تخصيص الخنثى فيه بحكم، لا حاجة أن نخص الخنثى فيه بحكم، لأنه سواء كان ذكرا أم أنثى الحكم لا يختلف، مثل الزكاة والفطرة، هنا لا يحتاج أن نخص الخنثى بحكم، لأن الزكاة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى، الفطرة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى. ما يتعلق بأحكام البيوع، أحكام البيوع والإيجار والاستئجار والرهن، لا فرق فيها بين الذكر والأنثى. إذن لا حاجة أن نخص الخنثى بحكم، بمعنى نقول الحكم للأنثى كذا وللذكر كذا والخنثى كذا. طيب النوع الثاني، من الأحكام ما يختلف فيه الذكر والأنثى، كستر العورة في الصلاة والنكاح والميراث والعطية، فهنا يحتاج إلى بيان الأحكام التي تخص الخنثى، وهل يلحق بالذكر أم بالأنثى، والغالب أنه يسلك فيه طريق الاحتياط، الغالب في أحكام الخنثى أنه يسلك فيه طريق الاحتياط، يعني يحتاط في أحكامه. ففي باب التحريم وبراءة الذمة وفي الإيجاب، ففي التحريم يغلب المنع، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. وفي الإيجاب أيضا يغلب جانب الوجوب، يعني إذا كان الشيء يجب أو لا يجب، بالنسبة للخنثى نقول إنه واجب لأنه اجتمع في حقه موجب للشيء ونافل له، فغلب جانب الموجب، غلب جانب الموجب. إذن نقول غالب أنه في الأحكام التي يختلف فيها الذكر والأنثى أنه إيش يسلك فيه طريق، طريق الاحتياط وبراءة الذمة، يسلك فيه طريق الاحتياط وبراءة الذمة. والخنثى نوعان، الخنثى نوعان، مشكل وغير مشكل. الخنثى في الأصل نوعان، مشكل وغير مشكل. فالمشكل له صور، الصورة الأولى من لا توجد فيه علامات تميزه، هذا مشكل، أو بلغ ولم تتضح حاله، أيضا هذا مشكل، أو مات صغيرا ولم تتضح حاله، هذا أيضا يسمى مشكل، يعني التبس الأمر فيه. إذا الخنثى المشكل هو من لا توجد فيه علامات أصلا، أو بلغ ولم يتضح، يعني إذا بلغ ولم يتضح خلاص يؤس منه، أو مات صغيرا، مات صغيرا، يعني هذا مشكل لا ندري ذكر ولا أنثى. والثاني خنثى غير مشكل، وهو خنثى غير مشكل من فيه علامات تميزه، من توجد فيه علامات تميزه، يعني بحيث يتضح أمره، يتضح أمره. فما هي هذه العلامات؟ من العلامات أولا ظهور علامات الرجال من اللحية، وخروج المني من ذكره، وغلظ صوته، ونحو ذلك. فمتى وجدت هذه العلامات حكمنا بأنه ذكر. ثانيا ظهور علامات الإناث من الحمل والحيض، وظهور الثديين واستدارتهما، هذا هنا نحكم بأنه إيش؟ بأنه أنثى. إذا متى ظهرت عليه علامات الذكور فهو ذكر، ومتى ظهرت عليه علامات الإناث فهو أنثى. ثالثا من العلامات البول، قال الفقهاء رحمهم الله فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، يعني لو كان له آلتان، آلة الذكر وآلة أنثى، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما جميعا مشكلة دي. قالوا اعتبر الأكثر، يعتبر الأكثر، فإن استويا اعتبر الأسبق، واضح؟ نعتبر إذا بال من الذكر ذكر، إذا بال من الأنثى أنثى، إذا بال منهما جميعا نعتبر إيش؟ الأكثر، الأكثر بولا. نعم، إن كان يخرج من آلة الأنثى قطرات ومن آلة الذكر كثير فنعتبر الأكثر، والعكس بالعكس. طيب فإن استويا يعني كان الجميع سواء، نقول نعتبر الأسبق، أسبق. طيب فإن استويا في السبق جميعا فهذا مشكل. من العلامات أيضا، من العلامات التي ذكرها بعضهم، قال إنه يتضح، قلنا مشكل، يتضح أمره بالأضلاع. قالوا فإن كانت أضلاع الجانب الأيسر 18 ضلعا كالأيمن حكم بأنوثته. أضلاع الإنسان الآن كم؟ كم عدد أضلاع الإنسان؟ إذا كانوا 18، وإذا كانت أضلاع الجانب الأيسر كالأيمن 18 حكم بأنوثته، وإن كانت 17 حكم بذكورته. هذا مبني يعني اشتهر من أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، من ضلع آدم الأيسر، لأن يقول أضلاع الذكر الأيسر 17 والأيمن 18، والأنثى الأيمن والأيسر كلاهما 18. لكن هذه العلامة حقيقة، هذه العلامة فيها نظر وليست علامة، لما ذكره الفقهاء أو بعض الفقهاء من أنه يتضح بالأضلاع، هذا فيه نظر لوجهين. أولا أن أهل الطب وما يسمى بعلم التشريح أثبتوا استواء الرجل والمرأة في ذلك، وأنه لا فرق بين أضلاع الرجل وأضلاع المرأة. وثانيا أيضا نقول لو صح هذا، لو صحت هذه العلامة ما بقي في الدنيا خنثى مشكل. ليش؟ نعد الأضلاع وانتهى الأمر، ولا ننظر بول ولا غير ولا شيء. إذن نقول هذه العلامة، أو قول بعض العلماء رحمه الله من الفقهاء، إن من العلامات التي تتضح بها الذكور والأنوثة الأضلاع، نقول هذه العلامة غير صحيحة. غير صحيحة أولا لأنه ثبت طبا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بعدد الأضلاع، وثانيا لو صحت هذه العلامة لم يبقى في الدنيا خنثى مشكل، لم يبقى في الدنيا خنثى مشكل. والخنثى المشكل في الواقع يعني من نعم الله عز وجل أنه في الآدميين قليل، أكثر ما يكون في البهائم، وأكثر ما يكون في البهائم في الماعز أيضا الماعز، أما بالنسبة للآدميين فقليل، ولا سيما مع تقدم الطب. إذن الخنثى المشكل خلاصته من له آلة ذكر أو آلة أنثى، أو آلة لا تشبه واحدا منهما، أو يكون أيضا ربما نضيف شيء ثالث، أي ليست له آلة مطلقا، وهذا وإن لم يذكره الفقهاء لكن ذكره غيرهم. ذكر الموفق رحمه الله في المغني قال وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بالخنثى المشكل لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به، لم يذكروه ولم يسمعوا به. قال فإن وجدنا شخصين في وقته يقول ليس لهما في قبورهما مخرج ذكر ولا فرج، ليس لهما في قبورهما مخرج ذكر ولا فرج. يقول أما أحدهما فذكروا أنه كان في قبوله لحمة ناتئة يرشح منها البول رشحا، يرجع منها البول رشحا على الدوام دائم يرشح البول منه. يقول هذا ليس له آل لا ذكر ولا أنثى. يقول وقد أرسل إلينا هذا الشخص أرسل إلينا يسأل عن حكم صلاته وكيف يتحرز من النجاسة ونحو ذلك. والثاني شخص ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين، له مخرج بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. يقول الموفق رحمه الله وسألت من أثق به فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويتزيى بزي النساء ويخالطهن ويغزل معهن. هذان اثنان، شوف الأول له إيش؟ لحمة، والثاني له مخرج بين المخرجين، له مخرج بين المخرجين. يقول رحمه الله وحدثت أن في بلاد العجم شخص ثالث ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ أقول ما يأكله ويشربه، يعني ما زاد عن حاجته من الطعام والشراب يتقيأه. يقول فهذا وما أشبهه في حكم الخنثى المشكل، في حكم الخنثى المشكل، لأنه لا يدرى أذكره أم أنثى. طيب إذن هذا يلحق بما أقول لا ما ذكر الموفق يلحق أيضا بحكم الخنثى المشكل. وأول من حكم، وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله أن أول من حكم بميراث الخنثى مشكل رجل يقال له عامر العدواني، عامر العدواني كان حاكما في الجاهلية، وقيل بل هو رجل اسمه عامر ابن الضرب، ابن الضرب ولا يهمنا الاسم، يعني هل هو عامر عدواني أو عامر ابن الضرب. يقول وكان هذا الرجل ممن يفزع إليه في الشدائد، يعني في المهمات والملمات والشدائد، نظرا لما أتاه الله عز وجل من رجاحة في العقل. قال فأتاه أناس يسألونه في ميراث خنثى، يعني جاءوا يسألونه عن ميراث خنثى، فقال أمهلوني حتى أنظر، يعني ما سبق أن مرت عليه هذه المسألة. فأمهلوا، قالوا فأقاموا عنده 40 ليلة، يذبح لهم كل يوم، يذبح لهم كل يوم ذبيحة شات، شات ضيافة. فقالت جارية عنده كانت ترعى الغنم: إن مقام هؤلاء قد أسرع إلى غنمك. شو المعنى؟ قضوا الغنم كل يوم ذبيحة، انتهى القطيع. قد إن مقام هؤلاء قد أسرع إلى غنمك. فقال: لم تشكل علي حكومة ولا مسألة كهذه المسألة، ما مر علي شخص بهذه المثابة وبهذه كذا وبهذه كذا. فقالت له الجارية، له جارية: أخبرني لعلي أجد لك مخرجا. أخرج هو السيد المطاع في قومه. فأخبرها، قال: القصة كذا وكذا وكذا، وهذا الرجل أو هؤلاء القوم جاءوا يسألون عن رجل صفته كذا وكذا. فقالت الجارية: أتبع الحكم المبال، أتبع الحكم المبال. ما معنى أتبع الحكم المبال؟ يعني اجعل الحكم للمبال، أقعده وانظر، فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. فقضى بما ذكرت له وانتهت المسألة. قال العلماء رحمهم الله لما ذكروا هذه القصة، قالوا: فيه فائدة، وهي أن الحكمة قد يجريها الله عز وجل على لسان من لا يظن كذلك. فهذا الرجل الذي كان يفزع إليه بالشدائد والمهمات والملمات عجز، وأجرى الله عز وجل هذه الحكمة على لسان هذه الجارية التي كانت ترعى الغنم. طيب، بقي أيضا بالنسبة للخنثى المشكل. قال الفقهاء رحمهم الله أو الفرضيون بالأخص: الخنثى المشكل لا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة. الخنثى لا يكون أما ولا أبا ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة، ستة. لا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة. لماذا؟ قال: لأننا نقول لو كان أبا أو أما أو جدا أو جدة لكان ذكر عن أنثى، ولو كان زوجا أو زوجة ولا يكون زوجا ولا زوجة، لأنه لا تجوز نكاحته كما في باب النكاح: لا يجوز نكاح خنثى مشكل حتى يتضح أمره. يعني الخنثى المشكل إذا زوجناه، فإن زوجناه ذكرا فاحتمال أن يكون ذكر، فنكون قد زوجنا ذكرا لذكر، هذا نسأل الله عافية لوقت. وإن قدرناه أنثى فقد زوجنا أنثى لذكر، لكن مع الاحتمال، في احتمال، ما عندنا يقين، ليس عندنا يقين. وإن زوجناه أنثى، قلنا خنثى أنثى، فيحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى. إذا قدرنا أنه أنثى فقد زوجنا امرأة لامرأة، وهذا سحاق، ولذلك لا تجوز مناكحته أو لا يجوز نكاح خنثى حتى يتضح أمره. هذا ما يتعلق بالخنثى المشكل والأحكام. أما ما يتعلق بميراث الخنثى المشكل فالكلام في ميراثه من جهتين، الكلام في ميراثه من جهتين: أولا من جهة إرثه، وثانيا من جهة الإرث منه. يعني الخنثى المشكل يرث ويورث، يرث ويورث. أما إرث الخنثى، قلنا الآن الكلام في ميراث بما يتعلق بميراث الخنثى المشكل، وهو موضوع البحث في مسألتين: مسألة أولى في إرثه كيف يرث، ومسألة الثانية في الإرث، في الإرث منه. أما الأولى وهي إرث الخنثى، إرث الخنثى كيف يرث، فنقول إرث الخنثى لا يخلو من حالين، إرث الخنثى المشكل لا يخلو من حالين. الحال الأولى ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، الإخوة من الأم يختلفون؟ لا يختلف، الذكر والأنثى على حد سواء. فحينئذ تقسم المسألة ويعطى الخنثى ميراثه كغيره، مثل هلك هالك عن إنسان، هلك عن ثلاثة إخوة لأم، أحدهم خنثى، كيف توزع المسألة؟ نقول الآن المسألة من ثلاثة إخوة لأم وعم، أحد الإخوة خنثى، نقول الإخوة لهم الثلث والباقي للعم. هذا الثلث يوزع ثلاثا، الأول ثلث والثاني ثلث والثالث ثلث، لأن الذكر والأنثى لا يختلف بالنسبة للإخوة للأم. فهمتم الآن؟ إذن ميراث الخنثى إذا كان ميراثه لا يختلف بالذكور والأنوثة فإننا نقسم المسألة ونعطيه ما يستحق من الميراث كغيره. الحالة الثانية أن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة، بالذكورة والأنوثة، بحيث يكون ميراثه إذا كان ذكرا يختلف عن ميراثه إذا كان أنثى. فحينئذ قال العلماء يعامل بالأحوط، يعامل بالأحوط من ميراث ذكر أو ميراث أنثى، يعامل بالأحوط من ميراث ذكر أو ميراث أنثى. بمعنى أنه إذا كان يرث بالذكورة مثلا نصف ويرث بالأنوثة ثلث، نوقف إيش؟ نصف احتياط، احتياط. ثم إذا اتضح أمره إن كان كما احتطنا له أعطيناه، وإن كان على خلاف ذلك أعطيناه ما يستحق والزائد رددناه إلى الورثة كما سيأتي. إذن الآن ميراث الخنثى في ميراثه نقول إن كان مما لا يختلف فيه الذكر والأنثى يعطى ولا حاجة، مثل من الإخوة اليوم، وإن كان ميراثه مما يختلف فيه الذكر والأنثى نعطيه، نعامله بالأحوط، نعامله بالأحوط. فإن كان مثلا في المسألة شخص يحجبه لا يرث لو كان ذكرا كما يأتي. أما فيما يتعلق بالإرث من الخنثى المشكل، ما فيما يتعلق بإرث من مع الخنثى المشكل، نعم إرث من مع الخنثى المشكل، يعني إذا كان الخنثى المشكل معه في المسألة أناس فكيف نعاملهم؟ عندنا الآن إرثه وإرث من معه والإرث منه، إرثه وإرث من معه والإرث منه. إرثه تقدم، إرث من معه يعني إذا كانت المسألة معه ورثة كيف نعاملهم؟ نقول الورثة الذين يكونون مع الخنثى مشكل لا يخلون من ثلاث حالات. الحال الأولى، الحال الأولى ألا يحجبه الخنثى، ألا يحجبه الخنثى فيعطى ميراثه كاملا. الحال الثانية أن يحجبه الخنثى عن بعض إرثه، يحجبه الخنثى عن بعض إرثه فيعطى اليقين، فيعطى اليقين، واليقين ما يرثه بكل حال، ما يرثه بكل حال. الحال الثالثة أن يحجبه الخنثى، أن يحجبه الخنثى عن جميع إرثه، أن يحجبه حجب حرمان فلا يعطى شيئا. مثال ذلك، نضرب مثال، هلك هالك عن جدة وعم وولد خنثى، إنسان مات عن جدة وعم وولد خنثى، ولد خنثى، فالجدة هل يؤثر فيها الخنثى شيء؟ لا يؤثر، يعني ميراثها السدس فتعطى الإرث كاملا، نعطيها السدس كاملا. والعم إن قدرنا أن الخنثى، أن الخنثى ذكر حجبه، وإن قدرنا أنه أنثى لم يحجبه، فما اليقين؟ لا يعطى شيئا، لا نعطيه شيئا. طيب مثال آخر، هلك هالك عن أم وولد خنثى والأخت الشقيقة وعم، الأم يؤثر فيها؟ لا يؤثر، لأن الخنثى سواء كان ذكر أو أنثى سوف ترث الأم كم؟ السدس. طيب نأتي للأخت الشقيقة، إن قدرنا أن الخنثى ذكر ليس لها شيء، وإن قدرنا أنها أنثى أخذت النصف والباقي لأخت الشقيقة. طيب العم، العم محجوب بكل حال. فالمهم الخلاصة الآن أن ميراث من مع الخنثى إن كان الخنثى يحجبه مطلقا لم يعطى شيئا، وإن كان لا يحجبه أعطي الميراث كاملا، وإن كان يحجبه في حال دون حال أعطي اليقين، أعطي اليقين. أواضح؟ أما فيما يتعلق بالإرث منه فالإرث منه كغيره، الإرث منه كغيره، إذا مات ينظر، مثل مات عن إخوة، عن مثل يقول هلا تهالك عن أخت أخ ونحو ذلك. طيب ما العمل أو العمل في مسائل الخنثى؟ عمل مسائل الخنثى كيف يكون؟ نقول عن العمل في مسائل الخنثى على النحو التالي: أولا يجعل لكل تقدير مسألة، لكل تقدير مسألة، لأن الخنثى نقدر أنه ذكر ونقدر أنه أنثى، كم عندنا من تقدير؟ تقديران، عندنا تقديران. يجعل لكل تقدير مسألة ويعطى الخنثى ومن معه ما يستحقه. فنأتي نقول نقدر أن الخنثى ذكر ونقسم المسألة، ثم نأتي مسألة ثانية ونقدر أن الخنثى أنثى ونقسم المسألة. ثانيا ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع، وما حصل فهو الجامعة، ما حصل فهو الجامعة. ثالثا تقسم الجامعة، تقسم الجامعة على كل من المسألتين، يعني مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة، وما حصل فهو جزء سهمها، يضرب به نصيب كل وارث منها. الخطوة الرابعة يعطى كل وارث الأقل أو الأنقص من المسألتين، ويوقف الباقي إلى أن تتضح حال الخنثى. نشوف المسألة السابقة لمن ربنا: هلك هالك عن جدة وعم وخنثى. نعم المسألة على أن الخنثى ذكر، كأنه هلك هالك عن جدة وعم وابن. المسألة من ستة، الجدة لها السدس واحد والباقي للابن، والعم ليس له شيء. هذه مسألة الذكور. مسألة الثانية مسألة الأنوثة، نقول جدة وبنت وعم، الجدة لها السدس والبنت لها النصف والباقي للعم. كم للعم؟ البنت ثلاثة وواحد اثنان. ننظر بين المسألتين بنسب الأربع، المسألة الأولى ستة والمسألة الثانية ستة، بينهما تماثل، تماثل، في التماثل نكتفي بواحد هي الجامعة، تكون هي الجامعة. نقسمها، نقسمها على المسألة الأولى وعلى المسألة الثانية ليخرج جزء سهم كل مسألة. ومن المعلوم أننا قسمنا ستة على ستة واحد، ستة على ستة واحد. نأتي إلى نصيب الجدة، نقول في المسألة الأولى لها واحد في واحد بواحد، والمسألة الثانية واحد في واحد بواحد، لا يختلف، إذن تعطى. نضع في الجامعة واحد. طيب نأتي للعم، العم في مسألة الذكورة لا يرث، وفي مسألة الأنوثة يرث، ما اليقين؟ أنه لا يرث، لا يعطى شيئا. طيب الخنثى في مسألة الأنوثة، في مسألة الأنوثة كم؟ ثلاثة نصف، وفي مسألة الذكورة خمسة، أيهما الأقل؟ ثلاثة. نقول ثلاثة يعني نعطيه ثلاثة في واحد بثلاثة، وش بقي؟ بقي اثنان. هذا يسمى الموقوف، يوقف، هذا يحفظ. إن تبين أن الخنثى ذكر رددنا عليه، وإن تبين أن الخنثى أنثى أعطينا العم هذا الموقوف. وهذه الطريقة هي طريقة حل جميع مسائل، المسائل التي فيها قيم، يعني حتى مسألة مثل الحمل، لو إنسان مات عن زوجته الحامل وعن كذا وكذا وكذا، الحمل هذا هل هو ذكر هو الأنثى؟ نقول نقدر أنه ذكر، نقدر أنه أنثى وهكذا. طيب نأخذ مثال: هلك هالك عن زوجة وبنت وولد خنثى وأخت شقيقة. نعم، نعمل مسألة على تقدير أن الخنثى ذكر، ومسألة على تقدير أن الخنثى أنثى. إذا قدرنا أن الخنثى ذكر، نقول هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، وابن وبنت وأخت شقيقة، فالزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن واحد، والباقي بين البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما في انكسار. تصحح المسألة، رؤوسهم ثلاثة، سهامهم سبعة ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بـ24، تصح من 24، تصح من إيش؟ من 24 للزوجة الثمن 3 ويبقى عندنا 21 للابن 14 والبنت 7 والأخت الشقيقة لا شيء لها. هذه مسألة الذكورة. طيب نأتي مسألة الأنوثة على تقدير أن الخنثى أنثى. نقول كان الميت مات عن زوجة وبنتين وأخت شقيقة، زوج وبنتين وأخت شقيقة، فالزوجة لها الثمن وللبنتين الثلثان والباقي لأخت الشقيقة، فعندنا ثلثان وثمن من 24 وافقت ما شاء الله. من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 والباقي للشقيقة كم؟ 5. انظر بين المسألتين، مسألة الذكور ومسألة الأنوثة، بينهما تماثل. نكتفي بأحدهما تكون هي الجامعة، اقسمها الجامعة على المسألة الأولى 1 وعلى المسألة الثانية 1. طيب نأتي للزوجة، الزوجة يختلف ميراثها من مسألة الذكورة 3 في 1 3 ومسألة الأنوثة 3 في 1 3، إذا لا يختلف. قسمنا الجامعة على المسألة الأولى وعلى المسألة الثانية. طيب نأتي إلى البنت، البنت من المسألة الأولى مسألة الذكورة 7 في 1 7 ومن المسألة الثانية 8 في 1 8، أيهما أقل؟ 7. إذا نعطيها ميراث من مسألة الذكورة، مسألة الذكورة وهي 7. طيب الأخت الشقيقة في مسألة الذكورة لا ترث، وفي مسألة الأنوثة 5، إذا لا نعطيها شيئا لأنه يقين. نأتي للخنثى، الخنثى له مسألة الذكورة كم؟ 14 وفي مسألة الأنوثة 8، ما الأقل؟ 8، نعطي 8. كم الموقوف الآن؟ اجمع نصيب الزوجة 3 والبنت 7، 3 و7 10، الخنثى 8 كم؟ 18، زوجة لا يختلف ميراث. طيب البنت يختلف، ما هو الأقل؟ 7. طيب 7، نعطيها 7، نعطيها من مسألة إيش؟ مسألة الذكورة. الأخت الشقيقة في مسألة الأنوثة 3 وفي مسألة الذكورة لا ترث، إذا لا نعطيها شيئا. طيب الخنثى، الخنثى هذا من مسألة الذكورة يرث 14 ومن مسألة الأنوثة يرث 8، ما اليقين؟ 8، يعني اللي بياخذ 4 اللي بياخذ 14 سيأخذ 8، إذا نعطيه 8. اجمع الآن 3 و7 10 و8 18 18، كم الموقوف؟ 6، الموقوف 6، هذا نقفه. إن تبين أن الخنثى، أن الخنثى ذكر أعطيناه 6 وأعطينا الأنثى البنت 1، إن تبين أن الخنثى ذكر أعطيناها 5، كم البنت أخذت؟ 7. إذا الميراث كامل، إن تبين الخنثى أنثى أخذ 6 كاملة، أخذ 6 كاملة. وإن تبين أن الخنثى أنثى، أنثى أنثى، أعطينا البنت 1 وأعطينا الأخت 5، هو ميراث ما تغير. طريقة العمل أن نعمل مسألة لكل تقدير، في جميع مسائل الاحتياط تعمل مسألة لكل تقدير، فالخنثى المشكل ليس عندنا سوى تقديرين ذكر أنثى، بخلاف الحمل، الحمل قد تصل إلى التقديرات إلى 5 تقديرات، لأننا يعني نقدر أنه ذكر وأنثى، ذكران أنثيان، ذكر وأنثى. إنسان مات عن زوجته الحامل، زوجته الحامل وعم، نقدر أن الحمل ذكر، نقدر أن الحمل أنثى، نقدر أن الحمل ذكران، نقدر أن الحمل أنثيان، نقدر أن الحمل ذكر وأنثى. صحيح، يمكن بس قليل، يعني أكثر ما يعني الغالب المعتاد لا يزيد عن 3 في الغالب، الله أعلم. نأخذ مثال، هلك هالك عن زوج وأم وولد أبوين خنثى، ولد أبوين يعني أي أم أخ شقيق ولا أخت شقيق، لكن نقول ولد أبوين لأننا لا ندري. هلك هالك عن زوج وأم وولد أبوين خنثى، ولد الأبوين هذا إما أخت شقيقة وإما أخ شقيق. طيب المسألة أولا على تقدير الذكورة، عندنا زوج وأم وأخ شقيق، زوج وأم وأخ شقيق، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والأخ الشقيق الباقي، فعندنا نصف وثلث مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والأخ الشقيق الباقي واحد. على مسألة أن نقدر مسألة الأنوثة، زوج وأم وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أيضا، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، تعود إلى ثمانية. طيب الخطوة اللي بعدها ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع. إذا نظرنا بين الثمانية والستة بالنسبة الأربع بينهما توافق، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. وفق الثمانية أربعة في ستة بأربع وعشرين، تكون الجامعة 24. ثم نقسم الجامعة على المسألة الأولى لإخراج جزء سهمها وعلى المسألة الثانية لإخراج جزء سهمها. المسألة الأولى من ستة، 24 على ستة أربعة، والمسألة الثانية من ثمانية، 24 على ثمانية ثلاثة. نأتي الآن للقسمة أو لمعرفة نصيب كل وارث. الزوج نعامل الورثة باليقين، الزوج في المسألة الأولى ثلاثة في كم؟ في أربعة، 12 من 24، وفي المسألة الثانية تسعة من 24، أيهما اليقين؟ التسعة، إذا نعطيه من المسألة الثانية. الأم لها من المسألة الأولى اثنين، اثنين في أربعة بثمانية، وفي المسألة الثانية اثنين في ثلاثة بستة، أيهما اليقين؟ الثانية. والولد الأبوين المسألة الأولى واحد في أربعة بأربعة، ومسألة الثانية ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة، إذا اليقين المسألة الأولى، المسألة الأولى، فالموقوف كم؟ خمسة. أظنها يعني سهلة ما فيها إشكال. الحامل نفس الشيء، اللي قريب منها المفقود، مفقود قريبة جدا، يعني المفقود مسألة حياة ومسألة موت، مثل هذه مسألة ذكور ومسألة أنوثة، اللي فيها شوية اختلاف نوعا ما هو الحمل، لأن الحمل تقادير، وبعضهم في مسألة الحمل يختصر ينظر أيهم أضر للورثة فيجعله، فمثلا الحمل إذا كان الأضر تقديره على أنه أنثيان نقدره أنثيان من الأصل، مثلا الأولى تقدير ذكر، تكتب أصل ولد، تكتب ولد أبوين أنثى، ثم تحت المسألة تحت الواحد هذا تكتب ذكر، يعني تقدير ذكر، الثانية أنثى اكتب تحت أنثى. طيب على تقدير أنه أنثى يكون هلك عن زوج وأم وأخت شقيقة، المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة وللأم اثنين وأخت شقيقة ثلاثة، هذه الجامعة. انظر الآن بين المسألتين ثمانية وستة توافق، نأخذ وفق أحدهما نضربه في الآخر 24، اقسم 24 على ستة أربعة وهذه ثلاثة. الآن تأتي القسمة، نعامل كل واحد من الورثة باليقين يعني بالأقل، فالزوج له من المسألة الأولى يعني مسألة الذكورة ثلاثة في أربعة 12، أو ثلاثة في ثلاثة تسعة من 24، أيهما الأقل؟ تسعة، إذا نعطيه من مسألة الأنوثة. الأم من مسألة الذكورة اثنين في أربعة بثمانية، ومسألة الأنوثة اثنين في ثلاثة بستة، نعطيها من مسألة الأنوثة. ولد الأبوين إن قدرناه ذكر أخذ أربعة، وإن قدرناه أنثى أخذ تسعة، نعطي على أنه ذكر. طيب الآن الموقوف تكتب تحت تسعة وستة كم؟ 15 وأربعة 19، الموقوف خمسة. طيب هالخمسة هذه كيف نصنع بها؟ نقول إن تبين أنه ذكر نعطي الأم كم؟ أي الخمسة كيف نوزعها؟ الآن الأم إذا تبين أنه ذكر زوجه، قصد الزوج ثلاثة في أربعة باثنى عشر، نعطي الزوج ثلاثة ونعطي الأم اثنين، خلاص انتهت الخمسة هذه، نعطي الزوج منها ثلاثة ونعطي الزوج وإن كان أنثى الخمسة لها. نعم أحسنت. طيب هلك هالك عن أم وأخ من أم وأخت شقيقة وولد أبوين خنثى. أم وأخ من أم وأخت شقيقة وولد أبوين خنثى، يعني ولد أبوين يعني أنه إما أخ شقيق وإما أخت شقيقة. عندنا أم وأخ من أم وأخت شقيقة، الأم كم لها؟ سدس، والأخ من الأم سدس، والأخت الشقيقة أبوين. نقول التقدير مسألة الذكورة، إن قدرنا أن ولد الأبوين هذا ذكر فلهم الباقي، فتكون المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخ من أم السدس واحد، والباقي أربعة يقسم على الإخوة الأشقاء، سهامهم أربعة ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة 18، تصح من 18. الأم واحد في ثلاثة بثلاثة، الأخ من الأم واحد في ثلاثة ثلاثة، سهامهم أربعة ورؤوسهم ثلاثة، ثلاثة في ستة 18، تصح من 18. الأم واحد في ثلاثة بثلاثة، الأخ من الأم واحد في ثلاثة ثلاثة، ستة، بقي 12. للأخ ثمانية، وللأخت أربعة، على تقدير أن الولد الأبوين أنه أنثى. نقول أيضا المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فيها عول ولا عادلة؟ نعم، واحد واحد أربعة ستة، نعم، اثنين اثنين. ننظر الآن بين المسألتين، بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة. مسألة الذكورة من 18، ومسألة الأنوثة من 6. 6 و 18 بينهما تداخل، 18 و 6 تداخل، فنكتفي بمن؟ بالأكبر، بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر. إذن 18، الجامعة 18، اقسم الجامعة على المسألة الأولى والمسألة الثانية لإخراج جزء سهمها. على المسألة الأولى واحد، وعلى المسألة الثانية ثلاثة. ثم نأتي إلى معرفة نصيب ما لكل وارث، فنقول للأم من المسألة الأولى ثلاثة في واحد ثلاثة، ومن المسألة الثانية واحد في ثلاثة في ثلاثة، إذن لا يختلف. الأخ من الأم كذلك لا يختلف. الأخت الشقيقة في مسألة الذكورة لها كم؟ أربعة، وفي مسألة الأنوثة لها إيش؟ ستة، نعطيها من مسألة الذكورة. طيب ولد الأبوين الذكورة الثمانية والأنوثة نعطيه من مسألة الأنوثة، اجمع والباقي هو الموقوف، اجمع ما في الجامعة. طيب بقي اثنان، إن اتضح أنه ذكر فالاثنين له، وإن اتضح أنه أنثى الأخت. طيب نأخذ مثال: هلك هالك أم وأخ لأم وأخت شقيقة وولد أبوين خنثى. مسألة الذكورة، أولا تقدير أن الولد ذكر، فالمسألة من ستة، أصلها من ستة وتصح عندنا قلنا من 18. طيب على أنه أنثى الجامعة 18، لأن يعني بينهما تداخل، حتى لو قلنا توافق نقول متفقات في السدس، خذ سدس أحدهما واضربه في الآخر 18 في انكسار. فنقول المسألة من ستة للأم السدس واحد، والأخ من الأم السدس واحد، والباقي أربعة، أربعة ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، ثلاثة في ستة 18، ما يختلف الأم، وكذلك الأخ من الأم. الأخت الشقيقة أربعة، ولد الأبوين نعم. طيب إذا لم يرجع، إذا لم يرجع اتضاح، إذا كان الخنثى لا يرجع اتضاح أمره، إذا قدرنا هذا فيما إذا كان الخنثى يرجى اتضاح أمره، يقول إذا لم يرجى اتضاح أمره فإننا نضرب الجامعة في اثنين، نضرب الجامعة في اثنين، يعني 18 في اثنين كم؟ 36، ونعطي الورثة، ونعطي الورثة مجموع ما لهما في المسألتين. فمثلا الأم لها ثلاثة في واحد في ثلاثة، واحد في ثلاثة في ثلاثة كم؟ ستة، والأخ ستة، أربعة، ليش أربعة في واحد أربعة، واثنين في ثلاثة بستة. الأخت الشقيقة عشرة، أربعة في واحد أربعة، إيه طح سنت. ولد الأبوين 14، اجمع 36. لماذا نقول اصنع هذا؟ لأجل أن يعطيه عنه ليس ذكر ما ندري هو ذكر أو أنثى، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. إذن إذا خنثى إذا لم يرجى اتضاح أمره فاضرب الجامعة في أثنين ويعطى الورثة من كلا المسألتين. هذه القاعدة. إذن الخنثى إذا كان يرجى اتضاح أمره فإنه يوقف، يوقف كما تقدم. إذا لم يرجى اتضاح أمره بأن بلغ أو يئسنا، فيقول العلماء رحمه الله يقول تضرب الجامعة في أثنين، تضرب الجامعة في أثنين ويعطى الورثة، يعطى الورثة من كلا المسألتين، يعطى الورثة من كلا المسألتين كما سبق. طيب في المسألة الأولى الجامعة قلنا 24 لقبلها حللها 24 في 2 48 الزوج له 3 في 4 ب 12 و 3 في 9 21 الأم 14 21 و 14 الولد الأبوين 13 اجمع 48 زي. نضرب الجامعة في 2 إذا لم يرجى اتضاح أمر الخنثى فإن الجامعة تضرب في 2 ويعطى الورثة من كلا المسألتين، بمعنى أن نجمع نصيب كل وارث من مسألة الذكورة ومن مسألة الأنوثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.